فظلل عليهم الغمام، فقالوا هذا الظل، فأين اللباس؟ فكانت ثيابهم تطول معهم كما يطول الصبيان، ولا ينخرق لهم ثوب. فذلك قوله تعالى: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. وقوله: وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس من مشربهم. وروي عن وهب بن منبه وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو ما قاله السدي. وقال سنيد عن حجاج عن ابن دريد قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: خلق لهم في الدين ثياب لا تخرق ولا تدر يوم الجمعة، يعني ما تتوسخ. قال ابن جريج: خلق لهم في التيه ثياب لا تخرق ولا تدر. لا تخرق ولا تدر يوم الجمعة طعام يوم السبت فلا يصبح فاسدا. قال ابن عطية: السلوى طير بإجماع المفسرين. وقد غلط الهذلي في قوله، عندي زيادة الظاهر ساقط عندك. قال ابن جريج: فكان الرجل إذا أخذ من المن والسلوى فوق طعام يوم فسد، إلا أنهم كانوا يأخذون في يوم الجمعة طعام يوم السبت فلا يصبح فاسدا. قال ابن جريج: فكان الرجل إذا أخذ من المن والسلوى فوق طعام يوم فسد، إلا أنهم كانوا يأخذون في يوم الجمعة طعام يوم السبت فلا يصبح فاسدا. قال ابن عطية: السلوى طير بإجماع المفسرين. وقد غلط الهذلي في قوله إنه العسل، وأنشد في ذلك مستشهدا: وقاسمهما بالله جاهدا لأنتم، وقاسمها بالله جاهدا لأنتم ألذ من السلوى. لأنتم ألذ من السلوى إذا ما أشورها عندي إذا ما أشورها. يلا ماشي. إذا ما أشورها، وش معنى يشروها نشروها؟ إذا ما أشورها يعني إذا ما أشورها أي أكشطها من على الشجر. أي نعم. قال: فظن أن السلوى عسل. قال القرطبي: فظن أن للسلوى عسلا عسلا. قال القرطبي: دعوى الإجماع لا يصح، لأن أو إذ ألد من السلوى طائر إذا ما أشورها، يعني أختلها وأصيدها أو أشويها. نعم. قال فظن أن للسلوى عسلا، فظن أن السلوى عسلا. قال القرطبي: دعوى الإجماع لا يصح، لأن المروج أحد العلماء باللغة والتفسير. لأن المورج أحد العلماء باللغة والتفسير قال إنه العسل، واستدل ببيت الهذلي هذا، وذكر أنه كذلك في لغة كنانة، لأنه يسلى به ومنه عين سلوان. وقال الجوهري: السلوى العسل، واستشهد ببيت الهذلي أيضا. والسلوانة بالضم خرزة كانوا يقولون إذا صب عليها ماء المطر. نعم. فشربه العاشق سلا. قال الشاعر: شربت على سلوانة ماء مذنة فلا وجدي فلا